الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بالجواب عن السؤال الذي يتحدث عن السنة المطهرة، وهل السنة معناها أن يلتزم الإنسان بها أم يلتزم بها أحيانا ولا إثم عليه؟ جواب: أولا، تطلق السنة ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وذلك عند علماء الحديث. وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى، القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إلزام، فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه، مثل صلاة الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح. وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الطريقة، وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها، بل الاختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم. ارجع في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه، وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل السنة وحي أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السنة وحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن الأحاديث المتواترة والآحاد: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة، فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل أن تضل إحداهما؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أنه لا يشترط في قبول الرواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ، مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن، ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله عنهم. واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقة منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول. ثانيا، ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور، منها أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام، بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا. ومنها أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم، بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف، وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع. ومنها أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة، ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط، سواء كان الراوي رجلا أم امرأة، واحدا أم أكثر. ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور، بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الجزء الأول من بدائع الفوائد: الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة، فإلزام معين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان نساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها. انتهى كلامه. ثالثا، الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلا وجرحا جماعة من أئمة الحديث معروفون لهم بصيرة ثاقبة في ذلك، عاصروا من نقدوهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم، ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل. أما من جاء بعدهم ممن لم يعاصر أولئك الرواه كابن حجر العسقلاني رحمه الله، فإن شأنه مع أولئك الرواه نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعارضت ونحو ذلك، وليس إليه تعديلهم أو تجريحهم لعدم معاصرته إياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية من طريق الآحاد غير حجة في العقيدة لأنها تفيد الظن والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ حاشية: نجيب عليه حالا. انتهى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن، وإلا أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية. ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه. ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبثا، ولا أرسل به عددا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة. ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليا وداعيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة وبيان وجه الاستدلال به، تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك، وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته فصلب بدلا عنه، وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه. ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو مقارنة الأديان والاستشراق لأحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة ما معناه، أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية، والمسألة هنا اعتقادية. وهالني أنني قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشهيد سيد قطب وغيرهم، والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة. وسؤالي الآن: ما هي أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها كما قال أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية وإن ثبتت في صحيحي البخاري ومسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منه عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه. والآحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط، والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج به في الفروع بإجماع، ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء، وحكاه الإمام ابن عبد البر والخطيب البغدادي إجماعا في العقيدة والفروع. ومن رأى ألا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه، فاحتج به في العقائد والأصول، بل احتج بالضعيف منه في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى المصطلحين اللذين أجدهما في كتاب الحديث، موقوف ومرسل؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرسل عند أهل العلم هو الذي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. سؤال: هناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة إلا أنها ضعيفة. السؤال: هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع أن لا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة، والحمد لله على ذلك. لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريض، مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها إلا لبيان أنها مكذوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه، أو كان معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده، مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح، وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو حجة عند أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال، أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة، وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها. ثانيا، يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر، لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علم طبقات الرواه. سؤال: هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني؟ وماذا يعني علم طبقات الرواه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا بعلة قادحة مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به، وإلا فلا. وأما علم طبقات الرواه فالطبقات جمع طبقة، ومعناها في اصطلاح علماء الحديث جماعة الرواه الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فعلم طبقات الرواه والذي يبحث فيه عن أحوال الرواه مراعا في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشايخ. ومما ألف في ذلك كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتب أئمة الإسلام؟ دلونا على أسمائهم وعناوينهم حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم أن نصل إليهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم بدواوين السنة، لكن ليست لها قيمة لطول السند وجهالة الكثير من الرواة عدالة وضبطا. سؤال: ما هي مرتبة ابن إسحاق ابن يسار بين المحدثين؟ هل هو ثقة أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ما نصه: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة، مات سنة 50 و100، ويقال بعده خاء تاء تقسيم مام ميم تقسيم عين ميم. وقد بسط ترجمته في تهذيب التهذيب، فراجع ذلك إن شئت لتمام الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الأحاديث في نهايته يقولون رواه الشيخان، من هم الشيخان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هما محمد بن إسماعيل البخاري، ألف الكتاب المسمى صحيح البخاري الذي هو أصح كتب السنة، ومسلم بن الحجاج النيسابوري مؤلف الكتاب المسمى صحيح مسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا بعض الناس يقولون إن الجامع الصحيح للبخاري توجد فيه أحاديث ضعيفة، رغم أننا قلنا لهم بأن الأمة أجمعت على صحته، فنرجو منكم القول الصواب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا القول غير صحيح، بل أحاديثه المسندة المتصلة كلها صحيحة، أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي كتب السنة والكتب المفيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: كتب السنة الستة: البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، وسنن الدارمي. ثانيا: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، والقاعدة الجليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الإيمان له أيضا، ومنهاج السنة له أيضا، وإغاثة اللهفان لابن القيم، والقصيدة النونية له أيضا، وإعلام الموقعين له أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: أريد أن أعرف سيرة الرسول الكريم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف من القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت زوجه عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وفي السنة المطهرة: وبإمكانك أن تقرأ ما ذكره أهل الحديث عن سيرته وشمائله، وما ذكره المؤرخون كابن هشام في كتاب السيرة، وابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وغيرها كمختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله رحمهم الله. وستعرف إن شاء الله سيرته وأخلاقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل. سؤال يتعلق بما رفعه سيد ميم ميم زامان من بنغلاديش حول ما ادعته إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابا ممهورا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى هرقل. ودرست اللجنة ما تضمنه كتاب سيد ميم ميم زامان من الاستفسار عما يأتي: 1- كيف يمكن التوصل إلى الخبر اليقيني عن نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2- كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ 3- كيف وصل هذا الكتاب إلى هذه السيدة العربية، وهل ورثته أو وصل إليها بطريق آخر، وما هو؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يجوز أن ينسب إلى أي إنسان قول أو عمل إلا بعد أن يثبت ذلك عنه بما يفيد يقينا أو غلبة ظن بنسبته إليه، وخاصة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن نسبة شيء إليهم مما يتعلق بشؤون الدين يتضمن نسبته إلى الله تعالى، وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعلى هذه القاعدة تكون دعوى هذه المرأة العربية: إن الكتاب الذي بيدها هو الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، دعوى غير مقبولة لبنائها على الخرص والتخمين، وذلك لأمور: أولا، أن بينها وبين زمن كتابة الرسالة 14 قرنا، جرى فيها أحداث وحروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، أثارتها العداوة الدينية والخصومة في العقيدة بين الفريقين، وذلك مما يبعد معه بقاء مثل هذه الرسالة. ثانيا، أن قوم هرقل قد كثر منهم الصخب وارتفعت أصواتهم حينما فرغ من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على ما سمعوا واستنكارا له، وحاصوا حيصة حمر الوحش، ونفروا إلى أبواب القصر حينما دعاهم هرقل إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كراهية منهم للإيمان به وعصبية لدينهم الباطل. لكن هرقل كان قد احتاط للأمر لتوقعه ذلك منهم، فغلق الأبواب وأحكم الحصار، فلم يتمكنوا من الخروج، وأمر بردهم إليه، وآثر البقاء على النصرانية حرصا على ملكه، وأخبرهم أنه إنما قال مقالته ليختبر حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه، وأنه وجد منهم ما يحبه من قوة تمسكهم بدينهم. فمثل هذه العداوة الدينية والخصومة في العقيدة يحملهم على إتلاف هذا الكتاب، ويقتضي القضاء على معالمه، إما عاجلا في زمن هرقل، وإما بعد وفاته حينما تحين لهم فرصة الخلاص من مثار غضبهم وما ينقض عقيدتهم، خشية أن يأتي من يثيره ويدعو إليه. انتهى الشريط 47 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش. ولازلنا مع موضوعات التفسير، وله بقية على الشريط 48 إن شاء الله تعالى.